هل من كلمة من سماحتكم تجاه بعض النساء هداهن الله، حيث أنهن يطفن بالبرقع وهن محرمات، وحينئذ يكون هناك بعض التأثير؟ وجه الناس جزاكم الله خيرا. ليس للمحرمة مثل البرقع لا يرى ولا في حد، بل تغطي وجهها بالسيلة ونحوها. الذي نهى عن النقاب للمحرمة، إذا كانت محرمة عليها ترك النقاب وأن تستر وجهها من الخمر والثمار ونحوه، الطواف وغيره. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.